نرحب بمعالي الشيخ. اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وسدد له في الاقوال والاعمال وهذا الى العلم النافع والعمل الصالح انه سميع مجيب. اللهم امين. اسال الله اليكم. نبدا معكم ونستهل هذا اللقاء بسؤال من المستمع ابي عبد الكريم من الرياض، يقول في سؤاله: معالي الشيخ، وضيوف الرحمنية يتوفدون هذه الأيام إلى هذه الديار الطاهرة، حبذا لو أن أصحاب الفضيلة في هذا البرنامج الطيب المبارك بيّنوا لنا شيئا من تاريخ بناء هذا البيت، وفقنا الله وإياكم لكل خير وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا السؤال لا شك أنه يعني جزاه الله خيرا من أنه تقتضيه المناسبة، ولا سيما كما قال السائل في سؤاله أن ضيوف الرحمن يتوافدون هذه الأيام إلى هذه الديار الطاهرة، ورغب لشرع شيء من ما يتعلق ببناء هذا البيت ومنافعه. معلوم لا شك أن الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى العالمين، معنى أنه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول أن مسأله أبو هريرة أول مسجد بني فرقة لا المسجد الحرام، فأول بيت بني على ظهر الأرض لعبادة الله هو المسجد الحرام، قبناه الخير شارك ابن سعيد عليه السلام. نبي الإسلام وأمة الإسلام هما ثمرة دعوة صدرت من هذين النبيين الكريمين، في قوله عز وجل: وإذا رفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، إلى أن قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت الحكيم. الله سبحانه وتعالى شاء بحكمته وأن يجعل هذا البيت قبلة واحدة لهذه الأمة. جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس، وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا. الحقيقة أن الله عز وجل يقول في مبتدأ بناء هذا البيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بني أيضا على قواعد التوحيد ومبادئ الحنيفية كما في الآية السابقة في قولها عز وجل: في ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومنذ النداء الأول الإبراهيمي والوفود تتقاطر على هذا البيت ممتدة في الأزمنة إلى ما شاء الله، يتوافدون من كل فج عميق، رجالا على أقدامهم وركبانا على ما سخر الله لهم، يتوافدون وهم معلون للتوحيد وبنداء التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن هذه الجموع الملبية والحشود الوافدة على هذا البيت المعظم كلها تأتي من ضوية تحت راية العقيدة، حيث تتوارى جميع الرايات وفوارق الأجناس وتمايز الألوان وتباعد الأوطان. ومن هنا هذا البيت هو ملتقى الجمعة المؤمنة لأهل الأمة، يتلاقى فيها المسلمون مجردين من كل آصرة سوى آصرة الإسلام، متخلين عن كل سمة إلا سمة هذا الدين. وحقيقة هذا المشهد العظيم وهذا التوافد يؤكد أن رابطة الإسلام هي الرابطة الوثقى، وأن نسبه هو النسب الثابت، وأن صبغة الدين هي الصبغة السائدة. ولهذا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لا شك طبعا يقترب بذلك ما يجب أن يتحلى به الحجاج من آداب يستكمل بها الحاج تعظيم شعائر الله عز وجل ومشايخ. فالمسلم في أوقات العبادة ولا سيما الحضور في هذه الرحاب الطاهرة شك أنه يلتزم بأكمل آداب وأفضل الأحوال، فمن فرغ فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بل من ظريف ما نبه إليه العلم أن للجماعة آدابا قد تختلف عن آداب الأهل والأقربين، فحق على حجاج بيت الله وهم في رحابه أن يختاروا الطيب من القول، وأن تحل التقوى عندهم محل الفسوق، والخلق الجميل محل الجدال والمراء. إن الحج في وفوده وحشوده تأكيد لهذه الارتباطات العظيمة، بل الارتباطات الوثيقة، وتجسيد لتلك الإحساسات والأحاسيس التي فعلا تمتلئ بها صدور المؤمنين وهم يطوفون حول البيت، وهم يتقلبون في هذه بعرصات هذه المشاعر، حضور في الأبدان وشهود في القلوب. فهذه الزرافات من الناس وهي تأم هذا البيت لها عجيج بالتلبية، تشاركها بتلبيتها كل الكائنات من حولها مسبحة، تسبح حتى ما حولهم الكائنات تسبح، وكأن الوجود في الحرم والمشاعر وما حولهما والطرق كلها تحولت. ولهذا قال في الحديث: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، رواه الترمذي. فإذا أحسب بهذه الإجازات تتبين عظمة النسك وحكمة التشريع، ويبقى الحج هو رمز الوحدة والتوحيد وعنوان البذل والتضحية، وعنوان البذل والتضحية، ويبقى وملتقى المسلمين الأكبر في يوم الحج الأكبر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازل معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، أحد الأخوة يسأل يقول: معالي الشيخ، ما حكم السعي بعربات الحرم الكهربائية لشاب يستطيع المشي وهو بكامل نشاطه وليس له عذر يمنعه من المشي؟ وهل أجر الذي يسعى ماشيا كأجر الذي يسعى راكبا، أم المشي أكثر أجرا؟ وجهونا وارشدونا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. اتفق العلماء على أن أن أن أن الطواف والسعي ماشيا أولى وأفضل منه راكبا للمستطيع. ولهذا ابن قدامة رحمه الله يقول: ولا خلاف في أن الطواف راجلا يعني ماشيا أفضل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف ماشيا. وكما أن المعذور أيضا لا شك أن له أن يطوف وأن يسعى راكبا، وهذا أيضا هذا محل اتفاق، سواء كان عذره مرضا أو كان عجزا أو مشقة أو كبر سن إلى آخره. ولهذا أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. لكن بقي سؤال الأخ الكريم، فعلا إذا كان إنسان قادرا وليس له عذر، هل له أن يطوف راكبا؟ الظاهر من كلام أكثر العلم نعم أنه يجوز إن شاء الله أن يطوف راكبا، لكن الأولى أن يطوف ماشيا، وإن كان بعض العلماء منع يعني إذا كان قادرا إلا أن يطوف ماشيا ولا يطوف راكبا ولا محمولا. إن شاء الله أن القول الصحيح أنه إن طاف راكبا، يعني سواء على العربات الكهربائية أو أحد من إخوانها أو من معارفه وزملائه هو الذي يدفعه بعربة أو بنحو ذلك، أو ركب على دابة، أنه جائز، لكن الأولى أن لا يفعل، وأن يمشي، وأن ما دام أنه قادر أن يؤدي مناسكه طوافا وسعيا أن يؤديها ماشيا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: ما رأي فضيلتكم في رجل دخل المسجد الحرام لصلاة العشاء في أيام الحج ومع الزحام وجد الصفوف مختلطة من الرجال والنساء، فتجد صف نساء وخلفه مجموعة من الرجال والعكس، أفتونا في صلاة هؤلاء مأجورين، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. لا شك أن الأصل هو أن صفوف النساء تكون في الخلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء خير صفوف الرجال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا هو الأولى. فدل على أن النساء يتميزن، على أن صفوف النساء تتميز عن صفوف الرجال، بحيث يكون الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة. لكن لا شك طبعا أن الحرم قد يكون له ظروفه وله خصيته من حيث الازدحام، ولا سيما في أوقات المواسم كأيامنا هذه، فلو صلى وأمامه نساء أو عن يمينه أو شماله نساء فإن الصلاة صحيحة، إن شاء الله، وسواء في الحرم في غيره، لكن على كل حال في الحرم قد يكون العذر أظهر من حيث الزحام ومن حيث أيضا طبيعة أن النساء يكون مع محارمهن حتى خشية الضياع، ولا سيما أن الآفاقيين والغرباء قد لا يعرفون فعلا يعني طرق الحرم ومسالك الحرم وأبواب الحرم، مما قد يكون عرضة للضياع، عرضة لأن يتوه الإنسان عن أهله، ومن هنا غالبا يكون الرجال مع النساء من أجل أن يحافظ بعضهم على بعض، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: ما حكم من فعل أو أدى عمره فبدأ من المروة قبل الصفا في سعيه؟ لا، هذا خطأ على كل حال، وإن كان قال بعضه منه لا مانع، لكن صحيح أنه لا، أنه يبدأ بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أو أبدأوا بما بدأ الله به، حينما بدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام، حينما بدأ بالصفا بدأ بسعيه بالصفا وقال: أبدأوا بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، فالترتيب بينها واجب، هذا على الصحيح. ولهذا يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، أما إذا بدأ بالمروة فإن هذا الشوط لا يعتد به، إنما يعتد بما بدأ به إذا بدأ من الصفا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو سعد من الرياض أرسل برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة. في سؤال الأول يقول: السلام عليكم، ما حكم شرب القهوة مع الزعفران عند حداد المرأة على زوجها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن الزعفران من الطيب، الزعفران مستخدم للطيب، والمرأة في العدة تجتنب الطيب كما هو معلوم، فإذا كان الزعفران إذا وضع في الطعام تذهب رائحته أو فلا مانع، كما كان لا بقي وضع رائحته، فالمرأة المعتدة ينبغي أن تجتنبه، لأنه من الطيب الذي منهية المعتدة عن أن تتلبس به أثناء عدتها. أحسن الله عليكم. في السؤال الثاني يسأل عن ما السنة عند مرور المرأة بجانب المقبرة كما في الطرق؟ لا شك طبعا الأصل أن المرأة منهية عن زيارة القبور، تتعمد زيارة القبور، تذهب إلى المقابر لزورها، هذا النبي نهى النساء وإن كان أباحوا الرجال، وقال لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد والسوج. أما مرورا إذا مرت يعني بالسيارة ولا أو على قدميها أو بأي وسيلة، فلا لا لا لا لا حرج عليها أن تسلم على القبور إذا مرت دون قصد للزيارة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث والأخير يسأل يقول: ماذا يقول الشخص عندما يرى ما يعجبه؟ لا شك طبعا أن لا، وهذا سؤال لطيف جدا، وينبغي الحقيقة يعني أن يستصحب المسلم هذا التوجيه النبوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه وما فليبرك عليه، فإن العين حق، ومعنى فليبرك يعني فليدعو البركة. ولهذا فعلا يحصل الإنسان إذا دخل بيت صاحبه أو رأى ما يعجبه من صاحبه من ماله أو أولاده أو مركوبه أو يعني أي مقتنياته وعجبه، ينبغي أن يقول يدعو بالبركة، أو يقول فعلا كما أيضا في جاء في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا يقول ابن كثير قال بعض السلف: من أعجبه شيء من ماله أو ولده سواء ماله أو مال غيره فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فنعم هذا كما أشار السائل، يعني ينبغي أن سنستصحب هذه الذكر الجميل، وفي في في يكون دائما على لسانه حينما يرى ما يعجبه من ممتلكاته هو وشؤون بيته أو من إخوانه أو من أي مكان يعني يدخل إليه أو يدعى إليه في سواء في قريب أو بعيد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة سائل يقول بأنه مواطن يمني مقيم في السعودية، يقول في سؤال: السلام عليكم، بارك الله فيكم وزادكم علما، عندي وفي ذمتي مبلغ 100,000 ريال لشخص لم أقدر أن أسدد هذا المبلغ، أشار علي بعض الأخوة بأن أخرج سيارة عن طريق الأقساط بمبلغ 160 ألف ريال لمدة 4 سنوات وأبيعها كاش ب 95 ألف ريال وأسدد هذه الأقساط على 4 سنوات. أشير عليه بارك الله فيكم حول هذه المعاملة، هل هي جائزة أم لا؟ وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله المعاملة جائزة، وهذا يسميه العلماء التورق، يسمونه التورق، وهو أن تشتري بمبلغ ثم تبيعه بأقل من أجل مقصودك هو الورق، التورق مأخوذ من الورق وهو الفضة، ومقصودك فعلا أن تشتريها ثم تبيعها بأقل لتسدد أو لتقضي حاجتك من هذا المبلغ القليل ومن هذه السيولة التي حصلت عليها، فهذا الأصل إن شاء الله الجواز على ما عليه كثير من أهل العلم، وهو يفتي به أيضا شيخنا في وقت الحاضر، حتى أن شيخنا رحمه الله يقول: وأما مسألة التورق فليست من الربا، والصحيح حلها لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة. أما من لكن على أن لا تبيعها على ما اشتريتها منه، فهذا لا يجوز، بل هو من أعمال الربا، ولا تكون تورقا وإنما تكون عينة. فإن شاء الله الأصل في هذا هو الجواز إن شاء الله، وإن كان يعني بعض العلماء وضع لهذا شروطا، ولكن لا يبدو أنه إن شاء الله فيه ساعة إن شاء الله. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.